تفسير الآية 56 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متشبها بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله، وبالجملة إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق الإسلام كما كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي هو تعالى يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويرحمه ويكرمه ويمدحه ويبارك له وينصره ويضعه في أعلى مكانة عندما كان في الدنيا، ثم بعد انتهاء أجله في أعلى درجات الجنات في الآخرة، وهو أيضا يأمر ملائكته بذكره والدعاء والاستغفار له، وكل ذلك لحسن خلقه. فإذا كان الله والملائكة يفعلون ذلك فتشبهوا بهذا الخير وافعلوه أنتم أيضا أيها المؤمنون، أي المصدقون بوجود الله وبقرآنه وبرسله وبآخرته، واذكروه دائما في صلاتكم كما في التشهد وخارجها بكل خير ومدح ودعاء وتعظيم، لأنه سبب هدايتكم للإسلام الذي يسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. وذكركم له هذا سيذكركم دائما بالتشبه بأخلاقه لتنالوا مثل مكانته أو قريبا منها في الدنيا والآخرة، برجاء مراجعة أيضا قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الأحزاب الآية 43، لتكتمل المعاني ولمزيد من الشرح والتفصيل عن صلاة الله تعالى على المؤمنين، قوله تعالى: وسلموا تسليما، أي واستسلموا تمام التسليم لما جاءكم به صلى الله عليه وسلم من الإسلام، واعملوا بكل أخلاقه لتسعدوا تمام السعادة في الدارين. وسلموه صلى الله عليه وسلم، أي ابعدوه عن كل صفة لا تليق به، وسلموا عليه كذلك بأن تطلبوا له دوما في الصلاة وغيرها تمام السلامة والسعادة والأمان والرحمة والمكانة العالية العظيمة الكريمة عند الله تعالى في أعلى درجات جناته، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.